ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم وإن رأوا منهم العدول إلى العدل عن وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. نعم، وهذا فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل الحديث عقيدتهم في الصلاة خلف الأئمة والجهاد معهم، أئمة المسلمين أبرارا كانوا فجارا، الجماعة والجمعة والعيدين خلف كل إمام مسلم برا أكان أو فاجرا، ما دام مسلما برا كان أو فاجرا، لما في ذلك من جمع كلمة المسلمين وإغلاق باب الفرقة والفتنة. وقد صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عدد من هؤلاء، فصلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف الحجاج بن يوسف، وصلى بعضهم خلف المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان منه ما كان، وهو الكذاب المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي قالت فيه أسماء رضي الله تعالى عنها: لقد سمعت صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير. فالشاهد يعني هذا الرجل طعن فيه وفي ديانته، ومع ذلك صلى بعده أو خلفه بعض الصحابة رضي الله عنهم، وصلى بعضهم خلف الحجاج رضي الله عنهم وأرضاهم، كل ذلك لدفع الفتنة وإغلاق باب الشر. وكذلك يرون الجهاد معهم للكفار، وإن كانوا هم عندهم جور أو عندهم ظلم أو عندهم معاصي، لأن هؤلاء الأئمة بالالتفاف عليهم والتآلف معهم تقوم قوة الإسلام ويحمى له حوزته، تنفذ الحدود وتقام الجمع والجماعات والأعياد وتأمن السبل ويقاتل أعداء الله تبارك وتعالى فيغزون ويجاهدون، وتحمى الثغور حدود بلاد الإسلام من هجوم الأعداء عليها، ويكف الله بهم الظلم فيما بين العباد، فهم خير للناس ولو جاروا وظلموا، فجورهم وظلمهم على أنفسهم، أما الخير يتعدى منهم إلى غيرهم. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: والله لما يصلح الله بهم خيرا أكثر مما يفسدون، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. يعني إذا جار منهم واحد يجور على واحد اثنين عشرة على طائفة، لكن عموم أهل الإسلام يبقون في قوة ومنع وعزة بوجود السلطان والخليفة والحاكم المسلم، لأنه يدفع الظالمين بعضهم عن بعض، يدفع الظالمين عن ظلمهم عن الآخرين، فلا يعتدى على الأعراض ولا يعتدى على الأموال، وتقام الصلوات وتنفذ الحدود وتقام الجمع وتقوى شوكة المسلمين، ولا يعتدي عليه إلا يطمع فيهم عدوهم، فلا يهاجم بلادهم لأنه يعلم أن عندهم حكومة، عندهم ولاية ستهب وتجيش الجيوش لمحاربة هؤلاء الأعداء، فتبقى للإسلام منعته وقوته. ففجوره فجور على نفسه، معصيته معصية على نفسه، لكن الخير يتعدى يعم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم إذا جاروا وظلموا، قال: اسمع واطع وإن جلد ظهرك وخذ مالك، لو أخذوا مالك حقك أنت وجلدوا ظهرك أنت وجب عليك أن تصبر، فلا تطالب بحقك الخاص فتفتح فتنة عامة لا تقفل ويذهب المسلمون فيها. ولذلك أمر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذين ناظروا في فتنة المأمون أن يكفوا وأن يسمعوا ويطيعوا، وقال: إنا نرى هذا خلاف الآثار، ما صلوا فلا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يقول رضي الله عنه. فأمر رحمه الله تعالى أن هؤلاء الصبر عليهم أن الصبر على هؤلاء أمر هؤلاء الذين ناقشوه وناظروه وحاوروه أمرهم بأن يصبروا، فإن الصبر على هؤلاء أحسن. فقالوا له: أما ترى ما نحن فيه؟ قال: لا، هذه فتنة عامة، يعني ما حصل قتل حصل. قال: لا، هذه فتنة خاصة، لكن الفتنة العامة أعظم، يسلب ويلهب فيها وتقتل، لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل، فهذه بلية عظيمة. ولهذا السمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أو فجارا ما لم يكفروا هذا فيه خير عظيم وفيه نفع عام، والنفع العام والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ولذلك لا يرون الخروج عليهم بالسيف، ولا يستجيزوا أهل السنة والجماعة، ويرون الخروج حرام محرم على ولاة أمور المسلمين. خروج بالسيف محرم في عقيدة السنة والجماعة، لأن هذا مذهب الخوارج. ولو رأوا من الحاكم، من السلطان، من الخليفة، من الإمام، من الملك، لو رأوا منه جورا وظلما، ولو رأوا منه فجورا أو معصية، لكن ما دام يصلي ويأمر بالصلاة ويقيمها في الناس فإنه لا يجوز الخروج عليه. لما؟ لما في ذلك من الخير، لما في ذلك من وحدة المسلمين واستقامة أمرهم. نعم، والكلام في هذا طويل، ولعل في بعضه هذا إشارة وغني عن الإطالة. نعم. قال رحمه الله: ومن أحسن ما كتب في هذا وأنصح بمراجعته كتاب أخينا الفاضل شيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه، نسأل الله أن يغفر له وأن يسكنه أعلى المنازل في جنات النعيم. كتاب العظيم معاملة الكتاب الحكام في الكتاب في فضل الكتاب والسنة، فما أعلم له نظيرا في بابه، من أحسن ما كتب، مع سهولته وضوح عبارته وكثرة أدلته وصوابه ودقة فقهه فيه، لأنه حوى كلام السلف الصالحين رحمه الله في هذه المسألة. هذه المسألة المختصرة عندنا الآن هنا في خمسة أسطر أو أربعة أسطر حواها هذا الكتاب العظيم. فأنا أنصح كل طالب علم، كل سني، أن يقرأ هذا الكتاب في هذه المسألة، في هذا الباب، فيعرف ما له وما عليه في هذا الباب. نعم.